والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في ذكر مبهمات سورة المائدة، مما جاء مبهما قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. المبهم في الآية كلمة بروح، كلمة روح. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت الآية أن المراد بالروح هو جبريل عليه السلام، واستدل على هذا بقول الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال غير الإمام البخاري كابن أبي حاتم، قال: الروح هو جبريل، والقدس الطهارة أو الطهر، وهو يعني بالطهارة مطلق الطهارة، مطلقها. ويقول الإمام الطبري في التفسير: بل الروح هو الإنجيل، كقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والروح في الآية يعني القرآن، كما أن القرآن روح كذلك الإنجيل روح. إذن كلمة روح يراد بها جبريل على أنه المختص بالأنبياء، وكذلك يراد بها الإنجيل على أنه كلام الله تعالى، كما يراد به القرآن وقرأنا الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم، لما كانت قريش قد هجت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والهجاء يعني كلام في الشعر يسيئون فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام شاعر، وكان له خطيب، وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس ابن شماس، وشاعره حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام هجاء لقريش حتى يسكتوا، فاستنفر أصحابه الكرام على الهجاء، فأتاه شعراؤهم، ومن شعراء الصحابة الكرام عبد الله بن رواح رضي الله تعالى عنه وارضاه. فأتى ابن رواحة وقرض شعرا وقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى حسان وقرب شعرا فأعجبه ما كان من حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال لحسان: يا حسان إن لي فيهم نسبا، إن لي فيهم نسبا، فأتي أبا بكر فهو أعلم بالنسب. فجاء حسان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فعلمه نسب النبي عليه الصلاة والسلام في قريش. فقال حسان للنبي صلوات الله وسلامه عليه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وقرب شعرا ضمنه مذمة لقريش هجاهم فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيدك بالروح القدس، يؤيدك بالروح القدس. وشعر حسان موجود في ديوانه، من أراده فليذهب إليه. كذلك من المبهمات، بينا في سورة آل عمران في الموضع: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. ذكرنا في آل عمران أن الطير هنا، مين فاكر فيكم الطير هنا الذي كان يصنعه عيسى عليه السلام ثم ينفق فيه؟ قلنا هو الخفاش. قلنا هو ليه الخفاش؟ هذا ذكرناه في تفسير آل عمران. من المبهمات كذلك قول الله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. في تفسير الطبري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين أن يصوموا، أمرهم أن يصوموا 30 يوما. فلما صاموا قالوا لعيسى عليه السلام: لقد عملنا كما أمرتنا، لقد عملنا كما أمرتنا وعملنا لله، فهل سيجازينا الله تبارك وتعالى على أعمالنا؟ فقال عيسى عليه السلام: إن الله سيجازيكم على أعمالكم. فقالوا لعيسى عليه السلام: إذن سل ربك سبحانه وتعالى أن ينزل علينا مائدة من السماء نأكل منها بعد صيامنا، نأكل منها بعد صيامنا. فقال عيسى عليه السلام: إن الله على كل شيء قدير، ولو سألته ونزلت عليكم ماذا بعد؟ فقالوا: تطمئن قلوبنا ونعلم أنها آية تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تعالى مائدة من السماء عليها أرغفة، ومع الأرغفة حوت سمك يعني، وشرط الله عليهم ألا يخبئوا ولا يخونوا، ألا يخبئوا ولا يخونوا. وكانت المائدة يجتمع عليها فئام الناس ويأكلون، وكلما أكلوا رجعت كما كانت. فقام بعض منهم وقالوا لن نأتي غدا، سنأخذ ما يكفينا للغد، فخبأوا منها وخانوا. فلما خبأوا وخانوا رفعت المائدة، رفعت المائدة، وعذب الله تبارك وتعالى من خبأ وخان. هذا كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ذكرها الطبري من رواية عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. إذن المائدة نزلت وأكل منها من شهدها من بني إسرائيل، وشرط الله عليهم ألا يخبئوا منها ولا يخونوا، فخبأوا وخانوا فرفعت. وهذا آخر موطن من مواطن سورة المائدة. كتبت عندك كم موضع من مواضع الإبهام؟ بترقم أو بترقمش؟ ذكرنا 51 موضعا، ذكرنا 51 موضعا من مواضع الإبهام في سورة المائدة.